الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، عباد الله، فسورةٌ هي أعظم سور القرآن، يقرأها المسلمون كل يوم على أقل تقدير 17 مرةً في اليوم. جاء في آخرها سؤال الله أن يهدي المرء الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ويسألون الله جل وعلا أن يجنبهم صراط المغضوب عليهم والضالين. والمغضوب عليهم كما قال جمهور المفسرين هم اليهود، وأما الضالون فهم النصارى. فاتضح بذلك لزوم طريق الإسلام ودين الإسلام تأكيداً بتكرار هذه السورة، واتضح أهمية اجتناب دين غير دين واتضح أهمية اجتناب دين غير دين الإسلام. ويؤكد ذلك قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما أشهر الديانات والتي تسمى الديانات السماوية باعتبار أن لهم كتباً نزلت من السماء فهي اليهودية والنصرانية، وصحيح أن كتبهم نزلت من عند الله، ولكنهم حرفوها، حرفوا وغيروا وبدلوا وأخفوا، كما قال جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. حتى بعث الله جل وعلا بعد انقطاع الرسالات بعث رسولا وأنزل معه كتابا يبين زيفهم وضلالهم وينسخ ما سبقه من الشرائع، وهو القرآن الكريم الذي أنزل على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة، أي على انقطاع من الرسالات، على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أما اليهود فهم أهل الغدر والخيانة، ومسخ الله أسلافهم، مسخهم قردة وخنازير، وهم قتلة الأنبياء، وما تركوا من فساد في الأرض إلا واقترفوه ونشروه في الناس. قال جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فأخبر جل وعلا أن اليهود من أشد الناس عداوة وحرباً على المسلمين، كما أخبر أنهم يشعلون الفتن والحروب ضد المسلمين. قال سبحانه وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين. اليهود لم يسلم من شرهم أحد، بل إنهم تطاولوا على رب العالمين سبحانه فقالوا بأن لله الولد. قال جل وعلا وقالت اليهود عزير بن الله وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كما قال سبحانه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. واتهموا الله بالبخل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وذلك عندما أنزل الله قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قالت اليهود يا محمد أفتقر ربك، أي أصار ربك فقيرا، أفتقر ربك فسأل عباده القرض، فعاقبهم الله بنفس الصفة الذميمة التي اتهموه بها، قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لذلك فاليهود من أشد الناس بخلاً وأقلهم إنفاقاً وبذلاً. وبهذه الأقوال الكفرية الشنيعة وغيرها من الأعمال كالكذب على الله والصد عن سبيله استحقوا غضب الله ولعنته إلى يوم القيامة، وجعل الله منهم القردة والخنازير عقوبة لهم. قال سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة من عند الله من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقد اشتهر اليهود بصفات ذميمة ذكرها الله في كتابه عنهم، وهذه الصفات متأصلة في جميع اليهود إلى يوم القيامة، وعلى المسلم أن يكون على حذر منهم. فمنها الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق، قال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. والتاريخ يشهد بنقضهم العهود والمواثيق، فقد نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله أكثر من مرة، وفي آخرها وضعوا له السم في الشاه وقدموها هدية فمضى منها مضغة فسلم من هذا السم لمدة 3 سنوات. ثم بعدها لما كان في مرض موته تقول عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. ومن صفاتهم الذميمة سعيهم في إيذاء الأنبياء، كما قال الله جل وعلا في حق نبي الله موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم توذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقالوا لنبي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي لموسى عليه السلام، حتى قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ومن صفاتهم الاعتراض على أنبيائهم، فاعترضوا على موسى عليه السلام لما أمرهم أن يذبحوا البقرة، قالوا: أتتخذنا هزؤا. واعترضوا عليه لما أمرهم بدخول بيت المقدس لقتال العمالقة، فقالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أو قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا حتى ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولما بعث الله طالوت عليهم ملكا اعترضوا على نبيهم وقالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وأعظم من الإيذاء والاعتراض فهم قتلة الأنبياء، فقد قتلوا زكريا ويحيى عليه السلام. قال جل وعلا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأرادوا قتل عيسى بن مريم عليه السلام لولا أن رفعه الله ونجاه منهم لما وشوا به إلى الرومان ليقتلوه، وهذا مع اتهامهم لأمه الطاهرة العفيفة النقية مريم عليها السلام، اتهموها بالفاحشة. قال جل وعلا: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا.

ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وبعضهم يقول أن الله هو المسيح ابن مريم كما قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فدعاهم الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم على لسان نبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، دعاهم إلى التوبة من هذه الأقوال الشنيعة، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم بين سبحانه وتعالى زيف مقالاتهم وضلالها، فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وبين تعالى في هذا السياق من الآيات أن عبادتهم لغير الله انحراف عن جادة السبيل، لأنهم لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، فقال: قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ثم نهاهم عن الغلو في الدين باتخاذ أنبيائهم آلهة من دون الله، فقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا عن سواء السبيل. وفي آية أخرى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وبين الله سبحانه لنبيه كيف يرد على شبههم، ذلك أنهم زعموا أن عيسى عليه السلام ولد من غير أب فاستحق بذلك أن يكون ابن الله أو شريكا لله في الربوبية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن صح ادعاء النبوءة والبنوة والإلهية في المسيح فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرى، لأنه خلق من غير أب ولا أم. قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلماذا لا تتخذون آدم إلهًا من دون الله كما اتخذتم عيسى عليه السلام؟ فبان بذلك بطلان ادعائهم. أيها المسلمون، بعد هذا البيان لما عليه اليهود والنصارى من الضلال المبين والانحراف عن صراط رب العالمين، كيف يسوغ لرجل مسلم أن يساوي بين الأديان أو يعترف بدين غير دين الإسلام أنه دين سماوي منزل من عند الله لا غير في اتباعه، وهو يعلم أنه محرف، أو يحاول أن يقارب بين الأديان ويجد أرضية اتفاق ترضي جميع الأطراف؟ فوالله وبالله وتالله لن يجتمع الإسلام مع غيره من الأديان إلا كما يجتمع النار والماء. ومن أراد أن يقارب بين الأديان فليثبت على ما هو عليه من الحق، ويدعو غيره إلى ما هو فيه من الحق والتوحيد، ممتثلا قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وإنه لمن غير المعقول أن يبعث الله رسله بأديان مختلفة يتصارع الناس عليها ثم يحاسبهم يوم القيامة. فالله حق، فالله حق واحد، ودينه حق واحد، وهو الإسلام، وهو الدين الذي كان عليه جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما بينه الله سبحانه وتعالى لنا وأكده في آيات بينات، وأكد لنا الله سبحانه وتعالى في رسالته الخاتمة وكتابه المبين أنه بعث كل رسول بدين واحد وهو الإسلام. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه. عباد الله، قد أكمل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم الدين وأتم به النعمة. روى الإمام أحمد في المسند أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكتاب وقال: أمتهوكون، أي أمتحيرون، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. قال: لا تسألهم عن شيء فيخبركم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقد دلت الأدلة الصحيحة أيضاً على نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وأنه ينزل حاكماً بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم متبعاً له، لا ينزل برسالة مستقلة وشريعة جديدة. فاللهم اللهم إني أشهدك أني رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبباً لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وإنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم وانصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. بالنسبة للأخ الذي دعونا